فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: كنت صائمة قضاء رمضان فذهبت في رحلة ونسيت أني صائمة وأكلت وشربت طوال اليوم ولم أتذكر إلا نهاية اليوم، فهل صيامي صحيح أم أن علي أن أقضيه؟ صيامك صحيح إذا أنه نسيان، النسيان لا يفسد الصيام، رزق ساقه الله لك. من نسي في الحديث، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، انتهى، وفقك الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.